ولم يرخص له في الانتفاء منه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب اللعان. الباب مر ذكره مرارا، وأنه في الأصل لما يدخل منه ويخرج معه في المحسوسات، وأن أهل العلم استعملوه فيما يضم فصول ومسائل غالبا، واستعماله حقيقة عرفية اصطلاح خاص عند أهل العلم، ولا يكون من المجاز، بل هو استعمال في وضعه عند أهل العلم حقيقته عرفية عندهم، لأن الحقائق كما تعرفون ثلاث: حقيقة اللغوية، والحقيقة الشرعية، والحقيقة العرفية. فما تعارف الناس على استعماله فهو عرف وهو حقيقة عندهم وليس من باب المجاز. واللعان مأخوذ من اللعن، مصدر لاعن يلاعن لعانا وملاعنة، كما في قاتل يقاتل قتالا ومقاتلة. ومأخوذ إما من قول الزوج بعد الأيمان أن لعنة الله عليه، فهذا من اللفظ مأخوذ أخذا لفظيا من قول الزوج في المرة الخامسة أن لعنة الله عليه، أو مأخوذ من المعنى. فالأصل في اللعن هو الطرد والإبعاد، ومقتضى اللعان مباعدة الزوجة لزوجها والمفارقة. وعلى كل حال لا يمتنع أن يكون مأخوذا من الأمرين. واللعان شرع وثبت بالكتاب والسنة والإجماع، فإذا رأى الزوج زوجته تزني وتحقق من ذلك وتأكد منه، فلا يخلو إما أن تحبل من هذا الزنا، من هذا الجماع، أو لا. فإن لم تحبل فإن ستر عليها وفارقها، لأنه لا يجوز له البقاء معها وهي خبيثة، متصف بهذا الوصف الخبيث، حتى تتوب وتنيب إلى الله جل وعلا. وأما مفارقة الزانية فعامة أهل العلم لا يرون وجوب مفارقتها، لا سيما إذا كان متعلقا بها، لكن عليها أن تتوب إلى الله جل وعلا وأن لا يقربها حتى تتوب وتستبرئ ويتأكد من خلو رحمها. إذا في الحديث الصحيح متفق عليه: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت الثالثة أو الرابعة فليبيعها ولو بضفير، على ما سيأتي في كتاب الحدود. لم يأمره عليه الصلاة والسلام بمفارقتها من أول مرة وأن وقعت في الزنا، لكن الخبيثات للخبيثين، طيبات للطيبين. وقال في الزانية: وحرم ذلك على المؤمنين، يعني حتى تتوب من هذه الفاحشة وتقلع عنها. فإن أمسكها مع تكرار ذلك منها وعدم التوبة فهو ديوث، نسأل الله السلامة والعافية. وعلى كل حال إذا تابت وأنابت لا شك أن الناس مقامات، فلا يغليق بالعفيف أن يمسكها، لا يليق به أن يمسكها، لكن إن كان متعلقا بها تتبعها نفسه وأمسكها بعد توبتها له ذلك. هذا في الحال الأولى إذا لم يقع منها حمل، فإن حملت من جراء هذا الجماع المحرم فيجب عليه حينئذ أن يلاعن، لا سيما إذا حصلت هذه الفاحشة ونتج عنها الحمل في طهر لم يجامعها فيه، لم يحصل منه وقاع يحتمل أن يكون الولد له. فإذا حصل منها الزنا وحملت منه بحيث لا يشك أنه من الزنا، يجب عليه أن يلاعن لينتفي الولد. فالحكمة من اللعان سقوط الحد بالنسبة للزوج إذا لم يحضر الشهود الأربعة، يلزمه الحد في ظهره، البينة أو حد في ظهرك، يعني أحضر البينة وإلا فحد في ظهرك. إذا لم يحضر الشهود الأربعة لزمه حد القذف، هذا بالنسبة لقذف كل أحد ومنهم الزوج، لكن الزوج خص باللعان لأن الأمر بالنسبة له أعظم مما لو وقع لغير زوجته، نسأل الله السلامة والعافية. فيرفع عنه الحد، يدرع عنه الحد إذا لاعن. ثم بعد ذلك، بعد أن يبدأ بالرجل فيشهد بالله العظيم أربع شهادات إنه لمن الصادقين، ثم يشهد الشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. يبدأ به عند الجمهور، فلو بدأ بالمرأة لم يصح عند جمهور العلماء، لأن سياق الآيات جاء هكذا، البداءة بالرجل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ابدأوا بما بدأ الله به في مناسبات، وأيضا هو المدعي، فيبدأ به قبل المدعى عليه كما في الإجراءات القضائية في الشرع. عند أبي حنيفة الأولى أن يبدأ بالرجل، فإن بدأ بالمرأة صح اللعان عنده، ثم بعد ذلك يتجه الخطاب إلى المرأة فتشهد بالله أربع شهادات أنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وأهل العلم يقولون الغضب أشد من اللعن، الغضب أشد من اللعن، وشدد الأمر في حق المرأة لأنها أدخل في هذا الباب، والرجل أبعد من المرأة في هذا الباب، بخلاف باب الأموال. الله جل وعلا يقول الزانية والزاني، قدم الزاني، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وفي باب الأموال قال السارق والسارقة، فبدأ الرجل. فالمرأة في هذا الباب أدخل من الرجل، ولذلك تجدون في أسواق الناس السبب في وقوع مثل هذه الأمور هو المرأة. يعني لو لم يوجد تبذل النساء، تبرج النساء، لا ارتفع كثير من القضايا، يرتفع كثير من القضايا. وتعلق المرأة بالرجل أخف من تعلق الرجل بالمرأة، لأنه لو لم يوجد هذا التبرج ولم يوجد التعلق الذي سببه المرأة ما وجد كثير من هذه المشاكل. فعلى المرأة كفل عظيم منها في هذا الباب. مع الأسف أن في الإجراءات بعض الجهات أنهم إذا مسك أحد في قضية من طرفين من ذكر وأنثى أنه يشدد في حق الرجل أكثر من حق المرأة، يعني يستر على المرأة ويحقق مع الرجل، هذا كلام ليس بصحيح. هما سيان في نظر الشارع، واللوم على المرأة أكثر منه على الرجل، وإن كان الكل يشترك في هذه الجريمة، وحدهما واحد وعقوبتهما واحدة. فإذا حسمت المادة من قبل النساء ما تجد مثل هذه القضايا تحصل. مع الأسف أنه يوجد من النساء يقلد بعضهن بعضا، ليس لا نظر لهن في هذا الفساد أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، بل يقلد بعضهن بعضا ثم يحصل ما يحصل، تتعرض للأذى والمضايقة. فلو سدت عن نفسها هذا الشر كان هو الأصل، بل يجب عليها. ولا يظن بكل من خرجت متبرجة أنها تعرض نفسها للرجال، بل باب التقليد بين النساء واسع، لكن عليهن كفل عظيم في فتنة الرجال. وما ترك النبي عليه الصلاة والسلام أضر من فتنة النساء، وفتنة أمتي نعم، يعني جاء في المال وجاء في النساء. على كل حال، على المرأة أن تتقي الله جل وعلا، وعلى الرجل مثل ذلك، لكنه في الغالب إذا سد الباب من قبل المرأة فإنه لا تثار غرائز الرجال، لكن إذا وجد من جانب المرأة هذا التساهل وهذا التبرج فلا شك أن الشر يحصل من قبل الرجال. ومثل ما ذكرت، يعني لا يظن بكل متبرجة وإن كانت مخطئة وآثمة، وإن خرجت متطيبة فهي زانية، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بلعن المتبرجات، إلا أن التبرج ليس الحادي عليه الوحيد هو الفساد. بل رأيت في المطاف امرأتين في غاية من التبرج، في غاية غاية، شيء لا يخطر على البال، في المطاف واحدة في يدها المصحف تمسك لأختها تقرأ حفظا من سورة الأعراف. يعني هل يظن بهذه أنها خرجت لتفتن الرجال؟ لك تقليد، أو عاشت في بيئة من البيئات التي لا ترى هذا شيئا أمرا عظيما. فعلى الجميع أن يتقوا الله جل وعلا في نسائهم وفي أنفسهم، لا يعرضوا الناس للفتن ثم يقول يلام الرجل. نعم، عليه اللوم وعليه الحد كامل، ولو كان غيره هو المتسبب، لكنه هو المباشر. يعني المرأة جمعت بين التسبب والمباشرة. نعم، يوجد من بعض الشباب من يتسبب أيضا في الجانب الآخر، يوجد من الشباب من يتسبب ويتعرض للنساء بهيئة تغري به، كإغراء النساء بالرجال. فلا شك أن هذا الأمر مشترك، والفاحشة هذه شأنها عظيم، وعذاب الزناة والزواني شديد عند الله جل وعلا. والله جل وعلا قرن الزنا بالشرك والقتل، قرنه بالشرك، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب، صلى الله السلامة والعافية. فإذا وقعت هذه الفاحشة في امرأة بالنسبة لامرأة متزوجة فلا يخلو من الحالين اللتين ذكرتهما، إما أن لا يقع حبل وحينئذ يطلق، أو يقع الحبل وحينئذ يتعين اللعان لنفي الولد، لإسقاط الحد ثم ولنفي الولد ولتأبيد الفرقة. هذه الأحكام المرتبة على اللعان: إسقاط الحد عن الزوج لأنه قاذف في الأصل وليست لديه بينة، ونفي الولد والفرقة المؤبدة. يقول رحمه الله تعالى الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل فلان، هو إما عويمر العجلاني أو هلال ابن أمية، وكلاهما سأل هذا السؤال، وفي قصتيهما قيل: فنزلت آيات اللعان. فإما أن تكون القصتان متقاربتين تقاربا بحيث تنزل الآية بسبب القصتين، أو تكون القصة نزلت في الأول منهما على خلاف بين أهل العلم، والأكثر على أن قصة هلال بن أمية متقدمة على قصة عويمر العجلاني. ويكون الراوي حينما قال فنزلت الآيات في قصة عويمر لأنه لم يطلع على القصة الأولى، والنبي عليه الصلاة والسلام تلا الآيات في القصتين، تلا الآيات في القصتين. قال: سأل فلان فقال: يا رسول الله، أرأيت، يعني أخبرني، أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة، يعني فاحشة زنا، نسأل الله السلامة والعافية، أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، خزي وعار، فضيحة لازمة لا تنسى، صلى الله السلامة والعافية. إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. بعض الناس يؤثر السكوت، وهذه مشكلة ومعضلة، كما جاء في الحديث: إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت عن مثل ذلك. يعني قد يحصل وقائع، وقد حصل، لا سيما مع انفتاح الدنيا على الناس، حصل، ثم بعد ذلك إذا حصل، ما دور الزوج أو الوالد؟ هل يخبر؟ وهل لا يعرف خبرا عن من حصلت منه هذه الفاحشة، أو ليس لديه بينة؟ هل يخبر أو يسكت؟ أحيانا يكون مآل القضية إلى مجرد الفضيحة، والحكم لن يتحقق لأنه ليس عنده بينة. لو بعض الناس إذا حصل له مثل هذا الأمر، نسأل الله السلامة والعافية في زوجته أو في بنته أو في ولده، ينهار ولا تقوم له قائمة بعد ذلك. لا شك أن الأمر أمر عظيم، الأمر أمر عظيم، لكن هل معنى هذا أنه يجزع جزعا يصاب بسببه في بدنه وفي عقله وفي نفسه؟ الغيرة مغروسة في الرجال الذين هم على الفطرة، فضلا عن من كان على الدين، مع الأسف أنه يوجد من بعض الرجال من ينتسب إلى الدين، إلى الإسلام، من ضعفت فيهم الغيرة، وهذا هو سبب ما يحصل من جرائم وكوارث، سبب قوي. يرى البنت ويرى الزوجة خراجة ولاجة، ولا يسأل أين ذهبت، أين تريدين. أقول من هذه القضايا ما يتراءى لولي الأمر فيه الستر، خشية الفضيحة، سواء عرف الجاني أو لم يعرفه. يعني يفترض أن هذا الجاني وقعت منه هذه الجناية وهرب ولا يعرف ولا وسيلة للحصول عليه. وقل مثل هذا في كثير من الجرائم، يعني شخص سرق بيته وقال أنا ما عندي بينة ولا أعرف السارق، أنا كنت مسافر وجيت لقيته مسروق، هل يذهب يبلغ أو يترك يكسب الراحة على ما يقول بعض الناس؟ لأن كثير من البلاغات بدون جدوى، أو يبلغ إن عثر عليه وحقق معه ظهر شيء، وإلا ما خسر شيء. والأمر البالب الذي معنا أمره أشد، مسألة الأعراض أمره أعظم من الأموال. ففي مثل هذه الحالة إذا وجد بنته مثلا صلى الله السلامة والعافية، أو زوجته قد دخل عليها البيت وفعل فيها ما فعل مكرهة، ولا يعرف للجاني أي أثر، هل أفضل في هذه الحالة أن يبلغ المسؤولين ليبحثوا عنه، أو يستر على نفسه وعلى بنته؟ لأن في هذه الحالة قد تبور البنت، ما يقدم أحد على خطبته، وإن كانت معذورة مكرهة، فهل يؤثر هذا أو ذاك؟ لا شك أن التبليغ أولى، لأنه متى يعثر على المجرمين إذا لم يعرف تعرف جرائمهم؟ وكم من قضية عثر عليها من غير قصد، من غير قصد لها، فيبحث عنه. أما إذا ترك ولم يبلغ عنه فإن الجرائم تنتشر وتكثر، ثم بعد ذلك تنتشر الفواحش ولا يبحث عنها، لأن المرض إذا لم يعرف ما يمكن علاجه. فإذا عرف أن البلد فيه كذا، فيه من الفواحش كذا، فيه نسبة كذا، فيه عدد كذا، جد ولاة الأمر في البحث عن هؤلاء المجرمين. لكن إذا تواطأ الناس على السكوت كلهم من أجل الستر على أنفسهم، متى يبحث ولاة الأمر عن هؤلاء المجرمين؟ نسأل الله السلامة والعافية. وعلى كل حال، وصول هذه الأمور إلى ولي الأمر بحيث لا تنتشر المسألة، لا يخبر الجيران ولا يخبر كذا ولا كذا، إنما يبلغ من يهمه الأمر للبحث عن مثل هؤلاء الجنات. وجاء السؤال أكثر من مرة أن من زوجة تقول إن زوجها يرتكب بعض الفواحش، فإن أخبرت عنه ما تقدم أحد لخطبة بناتها، من يريد مصاهرة مثل هذا؟ وإن سكتت سكتت على أمر عظيم، وهي تعلم حقيقة أن هذا يحصل منه. فمثل ما جاء في الحديث، إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك، فلم يجبه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا السؤال مكروه، لأنه لم يقع. رأيت لو أن لو وجد، فهذه الأسئلة شك أنها مكروهة. نعم هي متوقعة، لكنها مكروهة يسأل عنها قبل أن تحصل، لأن ما هو السؤال عن الاحتياطات الواقية عن هذه الفاحشة، السؤال عن الإجراء بعد وقوعها. يعني لو كان السؤال عن الاحتياطات الواقية كان سؤال طيب، لكن هذا سؤال عن أمر عظيم قبيح شنيع قبل أن يقع، ماذا يصنع فيما لو وقع؟ انتظر حتى يقع. وأهل العلم يقولون إن البلاء موكل بالمنطق، فما الذي حصل؟ فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. وأهل العلم يقولون البلاء موكل بالمنطق. فأنزل الله الآيات في سورة النور فتلاهن عليه، آيات اللعان في صدر سورة النور، تلاهن عليه ووعظه وذكره، لأن الاحتمال قائم في كونه كاذبا على زوجته. فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ادعى على زوجته أنها زنت، طولب بالبينة، قال ما عندي بينة. يشرع في حقه اللعان، بل يلزمه اللعان أو يلزمه الحد، فهو بين أمرين، إما أن يكذب نفسه فيجلد الحد وهذا عذاب الدنيا، أو يصر على القذف وحينئذ يلاعن، ولعنة الله عليه إن كان من الكاذبين هذا عذاب الآخرة. وعظه وذكره بما ذكر أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وفي الحديث اللاحق أمر من يضع يده على فيه عند الخامسة وقال إنها الموجبة على ما سيأتي. عذاب إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليه. ما عنده أدنى تردد في وقوع وحصول الفاحشة، ولذلك حلف على ذلك، لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، هو متأكد أن الزنا حصل، لكن لو غلب على ظنه أنه وجد رجل أجنبي مفترشا زوجته ولم يتحقق من الزنا، يعني غلب على ظنه أنه زنا، يسوغ له أن يحلف لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها أو لا يسوغ؟ وهل يقال هنا مثل ما قيل في باب الأيمان أنه يجوز الحلف على غلبة الظن كما في قول الأعرابي الذي جامع امرأته في نهار رمضان قال لا والذي نفسي بيده ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، هذا على غلبة الظن ولا يمكن يوجد أفقر منه؟ ويقرر أهل العلم أنه يجوز الحلف على غلبة الظن، فهل نقول بمثل هذا أو نقول هذا إن هذا أمر متعلق بمخلوق وفي أمر عظيم لا بد من التأكد، ولذلك وضعت له الاحتياطات ووضع فيه حد القذف، لو يأتي بثلاثة شهداء حد معهم، لا بد أن يأتي بأربعة، فلا بد من اليقين، وقد جاء في إقامة الحد على الزاني ما يدل على اليقين وأنه رآه أو رآه إيش كالميل في المكحلة، هذا يقين، فلا يكفي مثل هذا غلبة الظن، لا يكفي أنه فتح الغرفة وجده مفترشها، ولذلك يقول لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها كذلك وذكرها وقال لها إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، يعني قال لها مثل ما قال للرجل، فوعظها كذلك قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. في الحدود حرص النبي عليه الصلاة والسلام أن يدرأ الحد عمن وقعت منه الفاحشة، وعرض له وأعرض عنه حتى شهد على نفسه 4 مرات في قصة ماعز. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام دعاها فوعظها كذلك، من أجل إيش؟ من أجل أن تعترف أو تنكر، نعم، لما وعظ الرجل وذكره وقال إن عذاب الدنيا هو من عذاب الآخرة ماشي، من أجل أن يقلع عن دعواه فيلزمه الحد في الدنيا وانتهي الموضوع. لكن لما وعظ المرأة وذكرها من أجل أن تعترف بالزنا فتصاب بحد الدنيا وهو أهوى من عذاب الآخرة، لأن الحدود كفارات، أو من أجل أن تنكر كما فعل مع ماعز حينما أعرض عنه وكرر وردد، ثم دعاها فوعظها كذلك، وعظها أن تفعل إيش؟ أن تعترف. السياق يدل على هذا، أن تعترف. لماذا؟ لأن الاعتراف فيه عذاب الدنيا، والإنكار والإصرار فيه عذاب الآخرة. كذلك قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل وهو الأصل لأنه مدعي، والكلام في أول الأمر يوجه إلى المدعي وتطلب منه البينة، فإن لم توجد البينة لاعن، ثم يثنى بالمرأة لأنها منكرة. قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله، شهادات، وهذه الـ4 شهادات بالنص في الكتاب والسنة شهادات مؤكدة بأيمان، يشهد على نفسه 4 شهادات مؤكدة بالأيمان، ومنهم من يقول هي أيمان، ولذا جاء في الحديث لولا الأيمان لكان لي ولها شان على ما سيأتي. فهل هي أيمان أو هي شهادات؟ الآية تدل والحديث حديث الباب أنها شهادات، لكنها مؤكدة بأيمان، مؤكدة بأيمان. ثم ثنى بالمرأة ثم فرق بينهما، ثم فرق بينهما، فيشهد الزوج بالله إنه لمن الصادقين 4 مرات، ثم الخامسة يقول إن لعنة الله عليه كان من الكاذبين، ثم يوجه الخطاب إلى المرأة فتفعل مثل ذلك، لكن تقول في الخامسة إن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. فإذا حصل اللعان انتفى الحد عن الزوج، لأنه قاذف وليس لديه بينة، وانتفى الحد عن المرأة أيضا فلا ترجم، وانتفى الولد تلقائيا، ومن أهل العلم يرى أن الولد لا ينتفي حتى ينص عليه في هذه الأيمان، يعني في الدعوة وفي الأيمان لا بد أن ينص عليه ولا فلا ينتفي، لكن الأكثر على أنه ينتفي تلقائيا ما دام نتج أو نتج عن سفاح فينتفي. ثم فرق بينهما، وهذه الفائدة الثالثة من فوائد اللعان، وهي الفرقة المؤبدة. فرق بينهما، هل الفرقة تحصل بمجرد اللعان أو بتفريق الحاكم أو بالطلاق على ما سيأتي؟ يعني يأتي في الحديث الذي يليه، في الحديث، أي حديث؟ فطلقها 3، الحديث الخامس، سهل بن سعد، فطلقها 3، وفي حديث الباب يقول ثم فرق بينهما، يدل على أنه لا بد من تفريق الحاكم. وحديث سهل يدل على أنه لا بد من الطلاق، وعند عامة أهل العلم أن الفرقة تحصل بمجرد اللعان، بمجرد اللعان، وكونه طلق ثلاثا هذا من غيرته طلاقا لم يؤمر به. وثم فرق بينهما في حديث الباب، أي نفذ مقتضى الحكم الشرعي وهو الفرقة المؤبدة. فالفرقة تحصل بمجرد اللعان. هل اللعان طلاق ولا فسخ؟ وما الفرق بينهما؟ اللعان لا شك أنه إذا كان سببه نفي الولد وهي الحالة المتعينة كما ذكرنا، فإنه لا فرق بين أن يكون فسخ وطلاق، دام الفرقة مؤبدة. الأثر العملي في مسألة الفسخ والطلاق أن الطلاق عدته معروفة، والفسخ استبراء حيضة، لكن في حال الحمل يختلف الأمر في الفسخ والطلاق؟ ما يختلف، إنما تخرج من العدة بوضع الحمل، تخرج من العدة بوضع الحمل. الحديث الثاني يقول: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين سواء كان هلال ابن أمية مع زوجته أو عويمر العجلاني مع زوجته، أو قال لهما في القصتين: حسابكما على الله، لأنه هو المطلع على حقائق الأمور، فيحاسب ويجازي الظالم الكاذب بما يستحق، ويحاسب المظلوم بما يستحق. حسابكما على الله أحدكما كاذب، أحدكما كاذب، لأن الكلام إما أن يكون صدق وإما أن يكون كذب، فإن كان الزوج صادقا فالمرأة كاذبة، وإن كان الزوج كاذبا فالمرأة صادقة. ولذا جاء التنصيص على الصدق والكذب في جمل اللعان: حسابكما على الله أحدكما كاذب. هل يستطيع أن يقول أحد أن أحدهما كاذب أو صادق والثاني ليس بصادق ولا كاذب؟ الحديث يدل على أنه لا واسطة بين الصدق والكذب، لا واسطة بين الصدق والكذب، وهذا قول أهل السنة. فالكلام إما صدق وإما كذب، ولا واسطة بينهما كما تقول المعتزلة. المعتزلة عندهم كلام ليس بصدق ولا كذب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أحدكما كاذب ولا محالة، إذن الثاني صادق، وهو مقتضى الآيات: إنه لمن الصادقين، إنه لمن الكاذبين، إلى آخر. طيب، الصدق والكذب هنا هل المراد به مطابقة الواقع أو موافقة الحكم الشرعي؟ مطابقة الواقع أو موافقة الحكم الشرعي، واضح ولا ما هو بواضح؟ نعم، طيب، هذا شخص رأى شخصا يزني بامرأة رؤية العين زنا كامل كالميل في المكحلة، لكنه ما وجد من يشهد معه أدلى بكلامه، أو وجد شاهدين كذلك يرون، أو ثلاثة شهود رأوا على هذه الحالة، الحكم الشرعي أنهم صادقون ولا كاذبون؟ يعني في مطابقة الواقع صادقون، لكن مقتضى الحكم الشرعي أنهم صادقون ولا كاذبون؟ لأنه يلزمهم حد، ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. كيف يرتب الحكم الشرعي الفسق ولا تقبل الشهادة ويجلدون وهم صادقون؟ فهل نقول في الصدق والكذب هنا مطابقة الواقع أو مطابقة الحكم الشرعي؟ الآن هؤلاء الثلاثة الذين شهدوا حصل في زمن الصحابة القذف من ثلاثة وجلدوا الحد، حصل ولا ما حصل؟ هل يمكن أن يجلدوا وهم صادقون وإن كان خبرهم مطابقا للواقع؟ يعني هم رأوه وهم عدول في الأصل، لكن هم في الحكم الشرعي ليسوا بصادقين، لأن الحد الحكم الشرعي له نصاب، إذا لم يتم هذا النصاب ينفذ عليهم الحكم، حكم الكاذب ينفذ عليهم كمن كذب في دعوة. كل هذا من أجل الاحتياط للأعراض، من أجل الاحتياط للأعراض. فإذا حصل القذف ولو كان يجزم به جزما يقينيا لا مراء فيه ولا تردد ولا شك ولا ريب، فإنه حينئذ يجلد إذا لم يأتي بالشهداء الأربعة، إذا لم يكتمل النصاب. هنا مسألة وهو القذف الجماعي والقذف الفردي، أيهما أسهل؟ نعم، أيهما أسهل؟ نعم، إذا قال زيد من الناس زاني، أو قال أهل البلد الفلاني زنات، نعم، الجماعي أشد ولا أسهل؟ أسهل. لماذا؟ لأن الدعوة تقترن بما يضعفها، فالقد تقترن بما يكذبها، إذا كان في البلد أخيار وعلماء وعباد الدعوة مقترنة بما يكذبها. وعلى كل حال يمكن أن ترد هذه المسألة، مسألة القذف الجماعي والفردي، إلى أيهما الأشد في قوله جل وعلا إمرا أو نكرا، أيهما أشد؟ نعم، لما قتل قال نكرا، ولما خرق السفينة قال إمرا، لكن قتل الواحد محقق كقذف الواحد المحقق، وهناك تعرض مجموعة للقتل لكنه مظنون ليس بمحقق كقذف الجماعة المظنون هذا. وعلى كل حال أهل العلم يختلفون في أيهما أشد، نكرة أو إمرة، فيمكن أن ترد هذه المسألة إلى تلك. حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها، لا سبيل لك عليها، فهذا فيه بيان الفرقة بينهما المؤبدة، لا سبيل لك عليها بأي حال من الأحوال. قال يا رسول الله مالي، هو خسر عليها، بذل الصداق، فهل يستحق من صداقه شيئا؟ فقال إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، إن كنت صدقت عليها فهو ما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها، إن كنت صدقت عليها فهو ما استحللت من فرجها. لا شك أنه استمتع بها مدة، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. لا وجه لرد الصداق على الحالين، والحديث في الصحيحين. لكن أي وقوع الزنا من المرأة وقذف الرجل بالزنا المحقق أو النشوز، إذا نشزت المرأة ما تلزم بدفع ما دفع إليها في الخلع؟ تلزم ولا ما تلزم؟ أي النشوز أو الزنا من المرأة، نسأل الله العافية. نعم، أقول الزنا أشد، لكن هنا غير متحقق يعني بالنسبة للمرأة، يعني هي ما تقر بالبكر. لا، هو إن صدقت عليها، إن كنت صدقت يعني في حال احتمال الصدق فهو بمستحللتها من فرجها، في حال النشوز لماذا أنا أقول بمستحللتها من فرجها؟ فلا تعضلوهن لتذهبوا ببعض مطلق، وإلا مطلق. ها طيب، يعني في الآية تعارض مع الحديث ولا ما فيه؟ يعني إذا قذفها وأحضر الشهود الأربعة يستحق الصداق، لأن جاءت بفاحشة مبينة بالشهادات، يستحق ولا ما يستحق؟ هنا وإن كان صادقا إلا أن الفاحشة ليست، نعم، ليست كما نص عليه في الآية، ليست واضحة وبينة الناس، فلا تعارض. وإن كنت كذبت علي فذاك أبعد منها، والحديث متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبصروها، يعني انظروا إلى ما تأتي به. يعني في الحديث الثاني يقول: إن كنت صدقت عليها فمستحللت من فرجها. لو فتح الباب لمثل هذا، أن كل من قذف وادعى الصدق ولاعن أعيد له ما بذل من مال، لصار فيه فتح باب لضعفاء النفوس إذا وجد المرأة أقل مما توقع، أو حصل بينه وبينها مشاكل لا تؤدي إلى خلع، قد بذلت نفسها له وخدمته لكن حصل بينهم سوء تفاهم، قذفها ليستعيد ما بذله له، لكن حسم الباب. إذا كان ما فيه إلا عن طريقه ما في صداق، لكن إن كانت فاحشة مبينة يشهد بها غيره فنعم، لأن هذا أشد من النشوز، صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي يليه يقول عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبصروها، يقول انظروا إلى المرأة وما تأتي به، فإن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها، أبيض سبطا يعني وافي تام الخلقة فهو لزوجها، لأن هذه صفة زوجها. وإن جاءت به أكحل، ما حول منابت الشعر أو ما بين منابت الشعر في العينين أسود، خلقة أكحل جعدا يعني قصيرا، فهو الذي رماها به، فهو الذي رمى به للزاني، يعني حقيقته أنه خلق من مائه لا أنه ينتسب إليه، لأن الحكم الشرعي الولد للفراش وللعاهر الحجر، إنما هو خلق من مائه، فدل على صدق دعوى الزوج. وبين في الروايات الأخرى أنها جاءت على أنه جاء على الوصف المكروه. إن جاءت به أبيض سبطا، في الغالب أن السبط والجعد إنما يوصف به الشعر، فالطويل المسترسل يقال له سبط، والقصير المتياعد يقال له جعد، فإذا كان تام الخلقة طوالا قيل له سبط كالشعر، وإذا كان قصيرا قيل له جعد كالشعر. اللعان يقع في حال الحمل وقبل الوضع كما تدل عليه روايات القصتين، روايات القصتين، لاعن ثم جاء الولد على الصفة المكروهة بعد ذلك. منهم من يقول أنه لا يتم اللعان إلا بعد وضع الحمل. لماذا؟ قالوا احتمال أن يكون الذي في البطن ليس بحمل، يكون ريح مثلا، وهذا القول ينتفي إذا طلب التأكد من الحمل. لا تعلق الأحكام بالظنون، لا تعلق الأحكام بالظنون، إنما تعلق بالحقائق. فالقول بأنه ينتظر حتى تضع لئلا يكون ريح ينفخ البطن وليس بحمل، هذا كلام لا قيمة له، لأنه لا ولد حينئذ فيطلب نفيه. فالولد يتيقن ويجزم به الحمل بعلاماته وأماراته ودلائله، وأما القول في أن اللعان لا يكون إلا بعد وضع الحمل ليتأكد هل حمل أو لا، يتأكد من الحمل قبل ذلك، يعني في منتصف الحمل يقينا بنفخ الروح والحركة وما أشبه ذلك، وقبل ذلك أيضا قد يصل إلى حد اليقين. لو انتظر اللعان حتى وضعت وجاءت به على الوصف المكروه، هل لهذا أثر في اللعان؟ ها؟ كيف؟ الآن وقع الزنا وقذف الرجل زوجته به وتأخر اللعان، أو تأخر القذف إلى ما بعد الوضع وقد جاءت به على الوصف المكروه، هل يتأثر الحكم إذا رؤي على الوصف المكروه؟ هل يقول الحاكم ما يحتاج إلى لعان هذا؟ نعم، الوصف لا يتأثر به الحكم، الوصف لا يتأثر به الحكم، الحكم الشرعي ثابت وإن كان الوصف مخالف لما حكم به. وفي قصة وليد بن زمعة حينما تداعوه عتبة وعبد بن زمعة، النبي حكم به لعبد بن زمعة لأنه ولد على فراش أبيه، لأنه ولد على فراش أبيه والولد للفراش، والنبي عليه الصلاة والسلام قال احتجبي منه يا سودة، يعني الحكم الشرعي أنه أخلى، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال احتجبي يا سودة. لماذا؟ لأنه رأى شبها بينا بعتبة. فالشبه ما أثر على الحكم الشرعي، ما أثر على الحكم الشرعي، لكن لو لم يحصل دعوة ما ادعاه هؤلاء ولا هؤلاء يؤتى بالقافة، أو ادعاه الاثنان معا ولا فراش لأحدهما يؤتى بالقافة. في الحديث الرابع يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة وقال إنه يضع يده على فيه، على فم الرجل عند الخامسة، وقال إنها الموجبة، الموجبة، الموجبة للعذاب، يعني إن كنت كاذبا فهذه الجملة موجبة للعذاب. هذا بالنسبة للرجل، ولم يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من يضع يده على فم المرأة، إنما اكتفى ببعضها وتذكيرها. لماذا؟ الرجال لا يمكن أن يحصل منهم هذا، نعم، والنساء لا مدخل لهن في هذا الباب، كما في حديث واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، ما قال اذهبي يا فلانة أو فلانة إلى امرأة هذا، فالنساء لا مدخل لهن في هذا الباب، في باب الحدود وفي باب التنفيذ. الحديث الخامس يقول عن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال: فلما فرغا من تلاعنهما قال: كذبت عليها. ولما فرغ من تلاعنهما قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. هذا على حسب ظنه ووهمه أنها تحل له بعد الملاعنة، فبادر فطلق، هذا من شدة تأكده من زناها، يقول: إن أمسكتها فأنا كاذب، وهو يظن أن له إمساكها، فبادر فطلقها قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يفهم من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بعد ذلك أن يطلق، أو أنه لو انتظر لأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلق؟ لا، لكن هذا كشف لحقيقة الواقع، بادر فطلق ليبرهن أنه صادق في دعوة. يستدل بهذا من يقول أن الفرقة لا تحصل بمجرد اللعان بل بالطلاق، ولكن هذا ليس من أمره عليه الصلاة والسلام فلا يثبت به حكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس، الرجل هذا لم يذكر اسمه، يعني سترا عليه ولا يتعلق باسمه حكم شرعي فلا داعي لذكره. قال: جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا ترد يد الهمس، يعني متبادر من اللفظ أنها لا تمتنع ممن أرادها وممن روده. فقال: غربها. غربها أي أبعدها عنك وذكناي عن أمره بتطليقها. فقال: أخاف أن تتبعها نفسي. والنفس إذا تعلقت يصعب الفراق، قد يتعلق الشخص بامرأة ويحصل منها ما يحصل من عظائم الأمور ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يفارقها. قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع بها. رواه أبو داود والبزار ورجاله ثقات. هذا مما قيل في الحديث أنها لا تمتنع ممن رودها، لا ترد يد لامس. ومنهم من قال أنها لا ترد يد من سأل سائل من مال أو طعام ونحوه. وهل مثل هذا الاحتمال يسوغ الطلاق؟ يعني لو تصرف إنسان وقال إن هذه المرأة من جاء أعطته نهيتها فلم تمتثل، وأريد أن أتخلص منها لأنه لحقنا الديون بسببها، يعني ما يلام، لكن ما يؤمر بطلاقها إذا سأل عنها قال إن امرأته تنفق بالليل والنهار وكل ما أتيت بشيء تصدقت به ما يؤمر بطلاقها. في الحديث يقول فطلقها، غربها يعني طلقها، فدل على أن الأمر متعلق بالعرض لا بالمال، لأن تعلق بالمال لا يقتضي الأمر بطلاقها. والاحتمال الأول الذي ذكرناه أنها لا ترد مراود وأن تستجيب لما يطلب منها أيضا يرده قوله استمتع بها، لأنه لو استمتع بها وهذه صفتها لصار ديوسا، فلا يؤمر بالاستمتاع بها مع وصفه بالدياثة صلى الله العافية. فالذي يظهر والله أعلم أنه لا هذا ولا هذا، أنها امرأة سمحة سهلة متساهلة في مخاطبة الرجال وفي مخالطة الرجال، وتكلم كل أحد من غير تورع، وقد يكون هذا من غفلتها، فلا تتحفظ من الرجال كما ينبغي ولا تحترس منهم كما ينبغي. في مثل هذه قد ينصح بعض الناس بفراقها، لأنه قد يحصل منها ما يحصل بقصد أو بغير قصد، لا سيما إذا كان وضعه عن الزوج لا يمكنه من حفظها وحياطتها. وإلا إذا كان يتمكن، إذا قيل له احرص عليها واحفظها ولا تمكنها، لأن الآن وسائل الاتصال الآن أوقعت كثير من النساء في هذا الوصف من قصد، بقصد أو بغير قصد، يتصل عليها في التلفون العادي أو الجوال وتجيب وتسترسل وتستدرج بالكلام، وهي من أبعد الناس عن هذه الأمور، يكون فيها شيء من الغفلة. فمثل هذه إذا وجد في حال زوجها أنه لا يمكن أن يحفظها، فمثل هذه يقال قربها، تقع في عصمة شخص يستطيع أن يصونها ويحفظها، وإذا كان لا يستطيع فراقها يستمتع بها، لأن الأمر لم يصل إلى حد الفاحشة. لكن إذا وصل الحد إلى الفاحشة حينئذ لا يجوز البقاء، لأن البقاء دياثة. وينتبه لمثل هذه الأمور، قد تكون المرأة عفيفة ثم تستدرج بكلام ويسجل عليها وينشر مثل هذا الكلام وتساوم عليه، ثم تقع في الفاحشة بسبب ضعف تركيبها. فمثل هذا لا بد من الاحتياط له. أخاف أن تتبعها نفسي، قال فاستمتع بها، رواه أبو داود والترمذي والبزار ورجاله ثقات. يعني بعض الرجال يضعف أمام المرأة، يضعف وإن كان صالحا وإن كان مستقيما وإن كان حازما في بعض الأمور، إلا أنه بالنسبة للمرأة قد يضعف. شخص سيماه سيما أهل الصلاح والخير يدور على الشقق المفروشة يريد شقة فيها دش، طيب أنت رجل صالح وظاهرك الصلاح كيف؟ قال والله هذا عجزت عنه، هذه المرأة بدش. يضعف أمام المرأة، فمثل هذا لا يصلح أن يعيش مع مثل هذه. هذه تريد رجلا حازما يأطرها على الحق، ولا يمكنها من مثل هذه الأمور التي قد تستدرج بسببها. أخاف أن تتبعها نفسي، قال فاستمتع بها، رواه أبو داود والترمذي والبزار ورجال ثقات، وأخرجه النسائي ومن وجه آخر عن ابن عباس بلفظ قال طلقها، قال لا أصبر عنها، قال أمسكها. الإمام أحمد يقول لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب شيء، يعني الحديث لا أصل له عند الإمام أحمد، ولذلك أدخله ابن الجوزي في الموضوعات، وإن كان إسناده صحيح صح عند جمع من أهل العلم، لأن معناه مشكل على التفسير الأول، معناه مشكل على التفسير الأول، أنها لا ترد يد من يراودها، هذا مشكلة، يقال له أمسكها استمتع بها ما يمكن، لكن على المعنى الثاني لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى.